بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه الرياض الناظرة الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في كتابه هذا وهو الرياض الناظرة فصل 18، قال: في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. هذا الفصل أيها الإخوة من الفصول العلمية المنهجية المتعلقة بالمنهج والسير على سبيل السلف الصالح، وكذلك هذا الفصل من الأبواب المتعلقة بالحقوق، حقوق العلماء وحقوق العام على من؟ حقوق العامة على العلماء. وكما تلاحظون إخواني أن عنوان الفصل يحمل بيان أمرين: الأمر الأول في حق العلماء بعضهم على بعض، وفي حق طلبة العلم بعضهم على بعض كما سيأتي. هذا في قولي في واجبات أهل العلم فيما بينهم. والأمر الثاني في حق العامة على العلماء وعلى طلبة العلم، وهذا في قوله فيما يتعلق بالناس، يعني في واجبات أهل العلم فيما يتعلق بالناس. فللناس ولعوام الناس حقوق على العلماء وعلى طلبة العلم، لا بد على العلماء وعلى طلبة العلم أن يؤدوا هذه الحقوق للناس. وبما أن هذين الأمرين أيها الإخوة من الوظائف الشرعية على العلماء وعلى طلبة العلم، فإن من الضروري أن نتذاكر هذه الأمور وأن نتواصى بها بين فترة وأخرى. وما دمنا قد سلكنا سبيل طلب العلم ورضينا هذا السبيل منهجا لنا، فلا بد أيها الإخوة أن نعرف آداب هذه الحقوق والواجبات، وأن نتعرف عليها، وأن ننظر ما هو المسلك الشرعي في التعامل مع خطأ العالم ومع خطأ طالب العلم وغير ذلك مما يعني سيتطرق إليه الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه في هذا الفصل النافع. أما الواجب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونهم والطلبة فيما بينهم، فعلى كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، وهذا واجب عمومي على جميع المسلمين. نعم، أصل الحقوق أيها الإخوة وأساسها بين العلماء فيما بينهم وبين طلبة العلم فيما بينهم هو أن يحب كل واحد منهم للآخر ما يحب لنفسه، وهذا الحق دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. طالب العلم الجاد الصادق فيما بينه وبين ربه، وأيضا العالم الذي قد نفعه الله تبارك وتعالى بعلمه، يحب لنفسه أن يكون عاملا بعلمه، يحب لنفسه أن يكون ممن أراد وجه الله تبارك وتعالى بطلبه العلم وبتعليمه، يحب لنفسه أن ينفع الله جل وعلا به، وأن ينشر الخير على يدي، يحب لنفسه أن يكون رجاعا إلى الحق إذا أخطأ، يحب لنفسه أن يدوم نفعه للناس بعد موته. فهذه لا شك مطالب طيبة يحمد عليها الإنسان، لأن فيها تعلق بما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الذي يحبه العالم لنفسه أو يحبه طالب العلم لنفسه أيضا عليه أن يحبه لمن؟ لغيره من العلماء أو لغيره من طلاب العلم، وبهذا يحقق كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل زيادة على هذا، على العالم وعلى طالب العلم أن يحب لإخوانه من العلماء، وطالب العلم لإخوانه من طلب العلم، أن يقبل الناس عليهم وأن يستفيدوا منهم، وأن يظهر الله جل وعلا الخير والحق على ألسنتهم. فهذه المعاني العظيمة أيها الإخوة والأخلاق الطيبة كلها تدل على ماذا؟ على طيب النفس وعلى سلامة الصدر، وما يعني حقيقة ارتفع ما ارتفع بين الناس، وجعل الله تبارك وتعالى له المكانة والوجاهة بينهم إلا برسوخ هذه المعاني العظيمة في قلبه. طيب، ما موقف العلماء وطلاب العلم من هذا الحق؟ ولماذا؟ ماذا قال المؤلف؟ لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم. نعم، إذن هذا الحق يلزم العلماء ويلزم طلبة العلم أكثر مما يلزم عامة الناس. لماذا؟ لما تميزوا به ولما خصهم الله به. نعم، لما تميزوا به ولما خصهم الله جل وعلا به. خصهم بماذا؟ خصهم بالبصيرة، خصهم بالعلم الثابت عن الله وعن رسوله، خصهم بالهداية الخاصة، خصهم بالفهم السليم السديد للنصوص الشرعية وغير ذلك. إذن لما تميزوا به ولما خصهم الله تبارك وتعالى به كان عليهم من أداء هذا الحق ما ليس على غيره. نعم. وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم والدين، فإن هذا الحب من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات. نعم، وهذه لفتة هامة أيها الإخوة، لا بد لطالب العلم أن يتنبه لها، وهي أن حب العلماء وأن حب طلبة العلم عبادة يتقرب بها إلى الله، بل يتوسل إلى الله جل وعلا بها. وحب العلماء كما قرر أهل العلم أيها الإخوة دين، دين يدان الله جل وعلا به. لهذا قال المؤلف رحمة الله عليه: من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات. بل زيادة على هذا أيها الإخوة أن هذا العمل العظيم الجليل وهو حب العلماء من أسس الاعتقاد السليم الذي دونه العلماء في مصنفاتهم، لأن من مناهج أهل البدع الطعن في العلماء، ومن طرائقهم القدح في أهل العلم من أهل السنة، ومن سبيلهم التشكيك في العلماء الراسخين. فالعلماء السابقين ممن دون في كتب الاعتقاد ومصنفات الاعتقاد دونوا هذا الأمر، وذلك ليتميزوا به عن أهل البدع. من ذلك قول الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، لماذا نحب العلماء والإخوة؟ ماذا قال المؤلف؟ وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل. نعم، إذن العلماء يحبون لله وفي الله، وذلك لقيامهم بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فالله يحب العلم، والله يحب من العباد أن يعملوا بعلمهم، والله يحب من عباده أن يشتغلوا بما يقربهم إليه مما تعلموه. فهذه الأعمال من خصال الإيمان، والله تبارك وتعالى يحبها ويحب من اتصف بها. ومن اتصف بها فإنه يحب. لماذا؟ يحب لما اتصف به من هذه الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، ومن هؤلاء الفئة العلماء. نعم. فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات، ثم حصول العلم للشخص هو من الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه. نعم. وفي هذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، تأكيدا على ما يعني قرره الشيخ هنا قوله: ثم حصول العلم للشخص هو من الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودراية. هذا في بداية مقدمة كتاب رفع الملام. نعم. فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم. أي أمور؟ العلم والعمل وتعليم الناس ما ينفعهم والاشتغال بالعلم، كل هذه الأمور موجودة في أهل العلم. إذا كانت موجودة في أهل العلم، ما هو الواجب؟ فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيرهم أن يميزوا بهذا عن غيرهم لما لهم من المميزات. وإذا عثر أحدهم وغلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن. نعم، هذه مسألة قررها الشيخ رحمة الله عليه، وهي: ما هو الموقف الصحيح من خطأ العالم أو من خطأ طالب العلم، أو بعبارة أخرى كيف نتعامل مع الأخطاء الصادرة من العلماء الربانيين ومن طلاب العلم؟ ارتكاب الخطأ إخواني وحصوله من شأن ابن آدم أيا كانت طبقة هذا الإنسان، حاشا من؟ حاشا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم معصومون بأسمة الله تبارك وتعالى لهم. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه ابن ماجه. وحديثنا هنا أخواني حتى لا يحصل الخطأ أو الخلط، حديثنا هنا عن العالم أو طالب العلم الكبير الذي عرف بتحري الحق وعرف بطلب الدليل وعرف بملازمة السنة واتباعها والعمل على نشرها بالأسلوب الأمثل بين الناس، وعرف عنه ملازمة النصوص، وعرف عنه واشتهر بالصدور عن العلماء والجلوس إليهم، وكان له الأثر الطيب في الناس وربطهم بربهم تبارك وتعالى إلى غير ذلك. كلامنا عن هذه الفئة، ليس كلامنا على أهل البدع والأهواء الذين هم والعياذ بالله على العكس من ذلك من مناواة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الوثوب على النصوص بتحريفها وتغيير معانيها ومن معاداة السنة وأهلها ومن التجني على العلماء. ليس الحديث عن هذا الصنف، إنما الحديث عن الصنف الأول، كلامنا على ومع أولئك، لأن هذا الكلام للسعدي كما سيأتي هناك والعياذ بالله من حرفه وتجنى عليه وجعل كلام السعدي خادما لبعض القواعد التي يؤصلونها كقاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات عند الرد على أهل الأهواء والبدع. ولا شك أن هذا والعياذ بالله يعني وضع للكلام، يعني لكلام العلماء في غير محله وجعله في غير موضع. عموما أرجع فأقول، من عرف من العلماء أو من طلاب العلم بتحري الدليل وطلب الحق واتباع السنة ونصرتها وملازمة النصوص والصدور عن العلماء والأخذ عنهم والجلوس إليهم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأساليب الشرعية البعيدة عن البدع والأهواء ونحو ذلك، هذا الذي يعني عرف عنه وحصل منه خطأ في مسألة علمية ومسألة يعني عملية في الفروع ونحو ذلك، ما هو الموقف منه؟ كيف يتعامل مع خطئه؟ يقول الشيخ ابن سعدي: وإذا عثر أحدهم وغلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن. إذن هذا هو المنهج أو المسلك في التعامل معه. عندنا أمران بهما يتحقق الإصلاح لهذا الخطأ، لأن الغرض ماذا؟ الإصلاح. الهدف ماذا؟ رد هذا المخطئ إلى الحق، أليس كذلك؟ هذا هو الهدف والغاية الشرعية. فذكر الشيخ رحمة الله عليه أمرين: الأول ستر خطئه وعدم إظهاره وإشهاره، لهذا قال تعين ستر ما صدر منه. الثاني القيام بنصحه، لكن كيف تكون النصيحة؟ قال بالتي هي أحسن. ما معنى بالتي هي أحسن؟ ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه وغيره بالتي هي أحسن يعني بأقرب طريق يرده عن خطأه ويتبين له الحق من خلاله، وما يصاحب ذلك من الرفق واللين واللطف في العبارة ونحو ذلك، كما قال المؤلف رحمة الله عليه كما سيأتي إن شاء الله في الصفحة التالية. قال: والحرص على تنبيههم، يعني العلماء الذين أخطأوا في بعض المسائل العلمية، والحرص على تنبيههم بكل ممكن من الوسائل النافعة في مراسلة أو باتصال ونحو ذلك من الوسائل الشرعية المتيسرة أو المباحة التي هيأ الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة إخواني يعني تم تفصيلها في التعليق على المعالم، كتاب معالم في طريق طلب العلم، عند مسألة وهي دور طالب العلم في رد إخوانه للحق، كيف يعمل طالب العلم على رد إخوانه إلى الحق، عندما تكلمنا على مسألة الجدال العلمي وكيف يكون، وأن من صفات طالب العلم أن يبادر إلى الرجوع إلى الحق عند ظهوره، تكلمنا على هذه المسألة فارجعوا إليها. نعم. ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد والقذف فيهم في غلطاتهم، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك. نعم. وهذا الكلام أيها الإخوة تأكيد للمؤلف رحمة الله عليه على سلوك